الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله رب الأرباب، الحمد لله مسبب الأسباب، الحمد لله الذي بحمده وذكره يستفتح كل خطاب، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز التواب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من نعم الله جل وعلا على عبده أن يرزقه قلبًا حيًّا إذا ذُكِّر بالله تذكَّر، وإذا سمع نداء الله أجاب، وإذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى لبَّى، وإذا وقع في الذنب والزلل والجريمة استغفر ربه وخر راكعًا وأناب. إنه القلب الحي الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا وقلوبكم حيةً بطاعته وذكره. أيها المؤمنون، قد يقترف العبد الذنب والمعصية، وقد يشترح الخطايا، ثم بعد ذلك يتذكر قلبه عظم الله سبحانه وتعالى وعظمته، فيستغفر الله جل وعلا، فتكون هذه المعصية التي ارتكبها باب خير ورحمة من الله جل وعلا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. تأملوا يا رعاكم الله إلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عمل الذنب بقلبه، وكيف تاب إلى ربه جل وعلا ومولاه. يأتي ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ألمًا في قلبه وهمًا في فؤاده، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره، يريد أن يطهر في الدنيا ليكون سليمًا يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظلمت نفسي وزنيت، فطهرني يا رسول الله. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان من الغد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظلمت نفسي وزنيت، فطهرني يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه: أتعلمون بأساً بعقله؟ أتعلمون به شيء؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، لا نعلم به بأساً. ثم لما كان اليوم الثالث أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره، فرده وأرسل إلى قومه. فلما كان اليوم الرابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فدفن إلى نصفه، ثم أمر به فرجم، فرجمه الصحابة رضوان الله عليهم. فلما كان من الغد أتت امرأة تحمل قلباً أحرقه لهيب المعاصي والموبقات، وهي الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعيه. فوضعت، فأتت به في خرقة لها، فقالت: يا رسول الله، قد وضعته فطهرني، أشهر عديدة ومع هذا فإن ألم المعصية لم يبارح قلبها، لأنها تخاف الله جل وعلا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي به حتى تفطميه. فلما فطمت عادت أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الخبز، قالت: يا رسول الله، لقد فطمته فطهرني. فأمر لها النبي فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم أخذ ابنها ودفعه إلى أحد المسلمين، ثم أمر بها فرجمت. فأخذ خالد حجراً فرجمه بها فرضخه في رأسها، فتطاير الدم على وجه خالد رضي الله عنه وأرضاه، فسبها سباً شديداً. التفت النبي، التفت معلم الرحمة، التفت الرحيم بأمته، فقال: مهلاً يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له ذنبه. فلما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا رسول الله، تزني وترجم ثم تصلي عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد تابت توبة، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 بيتاً من أهل المدينة لوسعتهم. ألا يكفي أنها جادت بنفسها لله جل وعلا؟ فيا الله، ما أعظم الذنوب حينما تصادف قلوباً حية، وما أعظم الذنب يوم أن يقع على قلب يخاف الله جل وعلا. استمعوا إلى ابن أم عبد، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يصف حال قلب المؤمن وحال قلب الفاجر إذا وردت عليه الذنوب والمعاصي. يقول رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه تحت جبل يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنبه كأنها ذبابة، وقعت على أنفه فقال بها هكذا. فيا سبحان الله، سبحان من رزق البعض قلوباً حية تخاف الله وتخشاه، وتخاف الله سبحانه وتعالى، لأنها تعلم أن يوم غد هو يوم حساب. تأملوا يا رعاكم الله إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم ونحن نرتكب الذنوب والمعاصي، وبحجة أنها ذنوب صغيرة، فيقبل العبد على الذنوب ثم يقبل على الذنب الآخر، فتتراكم على قلبه حتى يطبع عليه بالران، فذلك قول الله جل وعلا: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغيرة التي يرى البعض أنها تافهة ولا يبالي بها، يحذرنا صلى الله عليه وسلم فيقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه والعياذ بالله. لذا فإن الواجب على العبد أن يحذر من الذنوب والمعاصي، والأعظم الأعظم من حذرك من الوقوع في المعصية أن تحذر من الفرح بها. فرق بين قلب يخالط المعصية وهو يخشى عقاب الله جل وعلا، وآخر يقع في المعصية ويتلذذ بها. إن المؤمن لا يكاد قلبه يتلذذ بمعصية، لا يكاد قلبه يتلذذ بمعصية ولا يكتمل فرحه بها لخوفه من الله جل وعلا. ومتى خلي قلب المؤمن من الخوف من الله والحزن إذا ارتكب المعصية فإن ذلك دليل على موت قلب صاحبه. القلب الحي هو القلب الذي يخاف الله، فإذا ورد على المعصية وتلذذ بها وفرح بها فإنه علامة والعياذ بالله على موت قلبه، لأن الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى والجهل بسوء العاقبة التي تنتظر من عصى ربه سبحانه وتعالى. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرين بالمعاصي. أيها المؤمنون، يقولون: من خاف سلم، ومن خاف أمن، ومن خاف من الله أوصله ذلك الخوف إلى الأمان. كل ما تخاف منه فإنه لا يوصلك إلى بر الأمان إلا الله جل وعلا، فبقدر خوفك منه بقدر ما يكون أمانك. يقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله، لا أحد يفر منه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى تتجلى هذه الصورة ويتضح هذا المعنى، تأملوا إلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا إلى خوفهم من الله، تأملوا إلى شدة تعظيمهم لله جل وعلا. كان ثابت بن قيس جهوري الصوت، كان خطيباً فصيحاً بليغاً، فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، اسمع إلى هذه الآية واسمع إلى موقف ثابت رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سمع ثابت رضي الله عنه هذه الآية فغيرت حياته، ثم لزم داره ومنزله وأخذ يبكي بكاء عظيما. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته ورفقه بصحابته يتفقد أصحابه فقال: أين ثابت؟ أين ثابت بن قيس لا أراه؟ فذهب أحد الصحابة ليبحث عنه حتى وجده فدعاه، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. قال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: يا رسول الله، نزلت هذه الآية وأنا رجل رفيع الصوت وأخشى من آخرها، وهي قول الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإني أخشى أن يحبط عملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ثابت، لا يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميداً وتموت شهيداً وتدخل الجنة؟ أما ترضى أن تعيش حميداً وتموت شهيداً وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فعاش حميداً رضي الله عنه، وقتل شهيداً في معركة وغزوة اليمامة في مقابل مسيلمة الكذاب، وسيدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متى نال ثابت رضي الله عنه ما ناله؟ ناله يوم أن خاف من الله. إنه الخوف الذي يبعث في القلب الطمأنينة، الخوف الذي يجلب الاستقرار النفسي في حياة المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المؤمنون، إذا رأى أحدنا أنه لم يقع في الذنوب والمعاصي فليتأمل نداء الله جل وعلا، نداءه لعباده المؤمنين، وهو قوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نداء من الله جل وعلا لمن؟ هي في سورة النور، وهي سورة مدنية، نداء من الله جل وعلا لصحابة رسوله، لأهل الإيمان، لمن هاجروا وتركوا أموالهم وأبناءهم طاعة للرحيم الرحمن، نداء لتلك القلوب الحية والأفئدة المستقيمة التي ما خضعت إلا لله، ولا ذلت إلا لله، ولا انقادت إلا لله جل وعلا. فماذا نقول عن أنفسنا ونحن نشترح الذنوب والمعاصي ليلاً ونهاراً، ولا نتوب إلى الله جل وعلا صبحاً ولا مساءً؟ إنها الغفلة التي حلت بفئام كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا النداء من الله جل وعلا، لأن هناك توبة واجبة من الذنوب التي يقترفها العبد، وتوبة أخرى مستحبة قد يقع العبد في الذنب وهو لا يشعر. ولهذا قال سيدي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. التوبة منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بيّن الله لنا فضلها، وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم شرفها. يقول ابن القيم رحمه الله: اسمع إلى هذا الكلام النوراني الذي عليه نور النبوة. يقول رحمه الله تعالى: التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. لا بد أن يستصحب المؤمن هذه التوبة في جميع مراحل حياته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بفضله. وقد قسم الله جل وعلا عباده إلى قسمين، فهم إما تائب إلى الله وإما ظالم لنفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فارض لنفسك أي الطريقين، واختر أي المسلكين، فإما أن تكون مع التائبين وإما أن تكون مع الظالمين، وليس ثم مسلك ثالث. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده التائبين. أيها المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له زلله وإجرامه، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي عصمه الله جل وعلا من الوقوع في الخطأ، ومع هذا يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم والليلة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فوالله إني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وكان الصحابة يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. إنه نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها المؤمنون، الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكفى بالتوابين فضلاً أن يحبهم الله جل وعلا الرحيم الرحمن. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول صلى الله عليه وسلم: لله لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم كان في مفازة مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فاستظل تحت شجرة ثم استيقظ فلم يجد طعامه ولم يجد راحلته، ثم إنه ذهب في البحث عنها، فلما اشتدت حرارة الشمس وأيقن بالموت أسند ظهره تحت شجرة، ثم بعد ذلك نام، فاستيقظ فإذا براحلته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إنه فرح الله جل وعلا بتوبة عباده، فتوبوا إلى الله جل وعلا، أقبلوا على ربكم سبحانه وتعالى. إنها دعوة لنا جميعاً أن نقبل على الله، وأن نعلم أن الله غفور رحيم، وأن نعلم أنه مهما عملنا فلا غنى لنا طرفة عين عن رحمة المولى الكريم جل وعلا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إنه نداء من نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا يستفسر الصحابة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يكلأنا برعايته. أجيبوا نداء الله جل وعلا، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأمل إلى قول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من علينا بعفوك وامتنانك، واجعل موعدنا جناتك جنات النعيم. عباد الله، إنها دعوة لكل مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، دعوة لكل من أراد طمأنينة القلب وراحة البال، دعوة لكل من أراد رضا ربه سبحانه وتعالى، دعوة لكل من أحب الله وأحب رسوله، دعوة لكل من أراد أن يظهر تعظيمه لله جل وعلا، أن يتوب إلى الله وأن يقبل إلى ربه ومولاه. فإذا ما تاب العبد إلى الله ناله خيري الدنيا والآخرة. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، إن من أعظم ما ننصر به إخواننا المسلمين وخاصة الأيام التي كثرت فيها الفتن وتلاطمت فيها أمواج المحن بإخواننا المسلمين في كل مكان. من أعظم ما ننصرهم به هو أن نقبل على الله عز وجل وأن نتوب إليه توبة نصوحة، فإن معصية العاصي تضره وتضر المسلمين، وطاعة الطائع تنفعه وتنفع المسلمين. وهذا موسى عليه السلام يقف يناجي ربه جل وعلا ويسأل الله أن يغيثه، فقال الله جل وعلا: يا موسى إن من بينكم عبد من عبادي يبارزني بالمعصية منذ 40 عاما ولن تغاثوا حتى يخرج من بين ظهرانيكم. قام موسى عليه السلام خطيباً في قومه، قال: يا قوم إن رجلاً من بيننا يبارز الله بالمعصية منذ 40 عاما وإن الله لن يغيثنا حتى يخرج من بين ظهرانينا. عرف الرجل نفسه وقال: ربي وخالقي، عصيتك 40 عاما فسترت علي، اللهم إني أنيب إليك وأتوب إليك، فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد، فإذا بالغيث والمطر ينهمر على أمة موسى عليه السلام. قال موسى: يا رب إنه لم يخرج من بين ظهرانينا. قال: يا موسى سترته وهو يعصيني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي وأقبل علي؟ اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم منزل الكتاب، اللهم مجري السحاب، اللهم هازم الأحزاب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم اخذل من خذل هذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أدر الدائرة لهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك ببشار ومن أعانه، اللهم عليك به وبروسيا وإيران، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ودينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، وألف بين قلوبنا على طاعتك وطاعة سيد المرسلين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم المختار، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله والأصحاب، ما لمع سرابٌ وهمع سحابٌ وقُرِئ كتاب. يا ذا الجلال والإكرام